بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد الصويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الثامن عشر: الفرق التاسع: أهل السنة يعظمون العلم والعلماء والفقه والفقهاء المعروفين بالسنة والاتباع ومجانبة الهوى والاجتاع، ويحبونهم ويوالونهم ويذبون عنهم ويتبعونهم في الحق ويحفظون قدر من أخطأ منهم، خلافا لأهل البدع. فإن أهل السنة والجماعة يعظمون العلم والفقه في الدين، فقه الكتاب والسنة، ويعظمون العلماء والفقهاء بهما من أهل الاتباع ومجانبة الهوى والابتداع، لأن السنة لا تقوم إلا بالعلم وفقه ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه وتعبد الناس بالعمل به. ولذلك فإن علم الكتاب والسنة أجل العلوم، وأهله أفضل الناس وأرفعهم قدرا، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال ابن سعدي رحمه الله: أي علا بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويوشى بعلمه في ظلمة ديجوره. انتهى من كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان صفحة 263. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولأهمية العلم والفقه ومعرفة العلماء والفقهاء ممن تشبه بهم وليس منهم، فقد ذكر ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصول الدين، وذلك في رسالته الستة الأصول. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. انتهى من كتاب الدرر السنية الجزء الأول 173. فالعلم أمره عظيم وفضله كبير، ولا يعدله شيء من الأعمال بعد الفرائض من صحت نيته. وأهل السنة من أعظم الناس حرصا على العلم والعمل به، وذلك لما في طلب العلم من ثمرات عظيمة، فمن ذلك أن العلم يهذب النفوس ويورث الخشية لله، لأن العمل بما يتقرب به إلى الله لا يصح إلا أن يوافق علما صحيحا، فإذا وافق العمل علما صحيحا وكان واقعا على الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من أعظم ما تتهذب به النفوس وتصلح به القلوب، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك،

ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. انتهى من كتاب اقتضاء العلم العمل، الصفحات 14-15. فإذا علمت مكانة العلم والفقه عند أهل السنة والجماعة، فإن العلماء بالشريعة والفقهاء في الدين من أهل الاتباع، السالمون من الهوى والابتداع لهم عند أهل السنة أعظم المكانة والمنزلة، لعظيم ما حملوه من العلم والعمل والدعوة إلى الكتاب والسنة والتحذير من البدع والمحدثات. فلصلاحهم في أنفسهم وإصلاحهم لغيرهم وتقويمهم الخلق في الاعتقاد والعمل على السنة، وسعيهم في تحقيق التوحيد علما وعملا ودعوة، وبذلهم الجهد في التحذير من الشرك والبدع وتنقية العقائد والأعمال من الشركيات والخرافات والبدع والمعاصي، وتحذيرهم من أهل البدع والفجور والفسوق، كانوا هم أعظم الناس منزلة ومكانة وفضلا كما في الآيات المتقدمة. فتعظيم علماء السنة بمحبتهم وتقديرهم واحترامهم واتباعهم في الحق والذب عنهم، هذا دين وعقيلة أصيلة راسخة عند أهل السنة والجماعة. وقد وردت في ذلك جملة من الآثار، فمن ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تواضعوا لمن علمكم وتواضعوا لمن تعلمون. انتهى من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، الجزء الأول 224. وعن الشعبي رحمه الله قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابن عباس بالركاب فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. انتهى من كتاب الإصابة لابن حجر، الجزء الثاني 491. وقال إدريس بن عبد الكريم رحمه الله قال: خلف رحمه الله: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى، وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. انتهى من كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، صفحة 71. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. انتهى من كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، صفحة 18. قال الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى. انظر الطحاوية في شرح ابن أبي العز، صفحة 503. وقال علي بن المديني رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارج خيره واعلم أنه بريء من البدع. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن رواء ذلك خيرا إن شاء الله، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائلة بن قدامة فرجه، ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. انتهى. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 318. وقال ابن القيم رحمه الله: الحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه،

ولن يأتوا إليه يرجعوا إليه في أمور دينهم، وصار ما يطلبه من الحق مشكوكا فيه لأنك اغتبته، فهذه جناية عظيمة على الشريعة. انتهى. انظر شرح رياض الصالحين باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: يجب احترام علماء المسلمين لأنهم ورثة الأنبياء، والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم وورثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه، ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولى، فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة. انتهى. انظر الإجابات المهمة في المشاكل المدلهمة صفحة 37-38. هذه طريقة أهل السنة، وهذا دينهم، وهذه عقيدتهم، احترام أهل العلم ومحبتهم والذب عنهم. فالواجب حفظ الألسن عن غيبة علماء السنة أو الطعن بهم أو الاستهزاء والسخرية بهم، وهذا من أوجب حقوق علماء السنة على المسلمين، وهو من أعظم ما يكون من الموالاة بين المؤمنين. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من تعظيم العلم والعلماء خلافا لأهل البدع والأهواء. وهنا مسائل: المسألة الأولى، خطأ من قدح في العلماء وهدر حقهم وحط من قدرهم وانتهك أعراضهم وزهد بأخذ العلم عنهم، وهذه طريقة المبتدعة في كل زمان، فهم متفقون على الحط من علماء السنة وذمهم على اختلاف بدعهم وأهوائهم، فإن من دينهم ذم علماء السنة والقدح بهم والتزهيد فيهم والحط من أقدارهم للتنفير عنهم لما حملوه من العلم وما هم عليه من العمل الذي كانوا فيه محل النظر والاقتداء. في الأثر عن أبي حاتم الرازي رحمه الله قال: علامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. انتهى. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول صفحة 197. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: علامات البدع على أهلها ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. انتهى. انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 101. المسألة الثانية، خطأ من تعصب للعلماء وتحزب لأقوالهم وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة، وخطأ من جعل زلاتهم وسيلة للقدح فيهم والحط من أقدارهم وإظهار عيبهم وسوء الأدب معهم، فإن العالم بالسنة العامل بها مع وجوب احترامه ومحبته وتعظيمه والذب عنه فإنه لا يدعى له العصمة، فإن أخطأ لم يجز اتباعه في مخالفته للحق، وإن كان من أكثر الناس علما وأكثرهم تقوى وأعظمهم مكانة ومنزلة، بل الواجب أن يبين له خطأه ليرجع وينصح بالرجوع عنه والرد عليه تبيانا للحق وتجلية لذلته ومخالفته إذا اقتضى الأمر ذلك، حتى لا يتبع في شيء مما خالف فيه الكتاب والسنة مع حفظ قدره واحترامه وصيانة جانبه لما عرف عنه من تعظيم السنة والحرص على اتباعها والدعوة إليها. وليس ذلك من عدم احترام أهل العلم، بل إن ذلك من احترام العلم وتعظيمه ومن محبة العلماء واحترامهم، فإن موجب ذلك أن لا يتبعون فيما خالفوا فيه الصواب، لأن الحق مقدم على كل أحد، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، فإن المراد بغيبة العلماء التي لا تجوز شرعا هي الحط من أقدارهم وعدم احترامهم والطعن والسخرية والاستهزاء بهم والطعن بهم بغير حق. أما بيان الخطأ ممن تأهل إذا زل عالم السنة مع مراعاة ما يجب للعالم من الأدب والاحترام والتقدير، فهذا ليس بغيبة محرمة، بل هو مما تحفظ به الشريعة، هذا ما عليه أهل السنة خلافا لما عليه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والصوفية وغيرهم. ودخل ذلك على جملة ممن ينتسب للسلف في عصرنا من أهل الجهل أو من الخوارج والمرجئة المنتسبين للسلف زورا وبهتانا، وعلى ذلك أتباع الجماعات المبتدعة الحزبية المعاصرة، فإنهم يربون أتباعهم على التعصب لشيوخهم وتعظيمهم فوق ما يستحقون شرعا، ويتمسكون بما قالوا ولو كان قولهم مخالفا لنصوص الكتاب والسنة، ويعدون بيان خطئهم ورد زللهم وكشف الخلل في قولهم طعنا في الدين، وهذا غلو مذموم. فعلماء السنة ليسوا معصومين، ولكن لا يجوز أن تتخذ زلة أحدهم ذريعة للحط من أقدارهم والتنفير منهم، كما أن الواجب على المسلم الحذر من اتباع زلات العلماء، وعلى من تأهل بالعلم الشرعي بيان وجه مخالفتها للكتاب والسنة، والتحذير من ذلك على ما توجبه الشريعة ووفق الآداب الشرعية في ذلك. في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. انتهى. قال ابن المبارك: زيغة أو زلة. انظر ذم الكلام وأهلي الهروية الجزء الأول 78. وعنه رضي الله عنه أي عن عمر قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الذين تأولون القرآن على غير تأويله. انتهى. انظر ذم الكلام وأهله للهروي الجزء الأول صفحة 98. وقال علي رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. انتهى. انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 987. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. انتهى. انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 984. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه. انتهى. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الجزء الأول 137. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، ودنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن القرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوا، وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انتهى. من جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني 982. وقال ابن عبد البر معلقا على ذلك: شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وإذا ثبتت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. انتهى. وقال ابن مسعود: اغض عالما أو متعلما ولا تغض إمعة فيما بين ذلك. انتهى. من جمع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 983. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعض الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. انتهى. وقال رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. انتهى. من جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 987. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. انتهى. من مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 335. وقال يحيى القطان رحمه الله: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيل وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. انتهى. انظر إغاثة اللفان الجزء الأول 229. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. انتهى. قال ابن عبد البر رحمه الله معلقا: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. انتهى. من كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 927. وقال إسماعيل القاضي رحمه الله: من جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. انتهى. من إرشاد الفحول للشوكاني صفحة 272. وقال ابن القيم رحمه الله: من تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. انتهى من كتاب إغاثة اللافان الجزء الأول 228. وقال ابن رجب رحمه الله: ومما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم الجزء الأول 234. فالعلماء ليسوا بمعصومين، فمن زل منهم ممن عرف بالاتباع ومجانبة الهوى والابتداع فإنه يحب أن تبين له زلته وأن لا يتابع عليها، فالواجب مع احترامهم عدم اتباع زلاتهم وتبيينها لهم وردها، كما أن الواجب أن يحمل احترامهم المسلم على إحسان الظن بهم والحذر من جعل هذه الزلات محلا للقدح بهم وصرف المسلمين عنهم، فإن هذا هو سبيل أهل الضلال. وقد يستنكر العامي أو طالب العلم غير المحقق أو من هو أعلى منزلة من ذلك قولا لأهل العلم ويراه قولا غريبا فيرده ويقدح في قائله لمجرد الاستنكار، وهذا مسلك باطل، فإن القول الغريب المستنكر لا يرد مطلقا، إنما يمحص وينظر موقعه من نصوص الكتاب والسنة هل هو موافق لهما أم مخالف، فما كان موافقا لهما قبل، ولو كان مستنكرا غريبا عند الناس، وما كان مخالفا لهما رد، ولو كان مألوفا محبوبا عند الناس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.